بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في أحكام الركوب وآداب الركوب والسفر، وصلنا إلى الباب 39 والحديث 2710. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن أن تتخذ الدواب كراسي. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي. أخبرنا عبد الله بن صالح عن الليث إلا أنه يخالف شبابة في شيء. نعم، معنى هذه السنة أن الدواب ما تكون كراسي، بمعنى ما يطيلون التحدث وهي واقفة، ما يطيلون التحدث عليها. إذا كان حديثهم طويل ينيخون الدواب ويريحونها ويتحدثون، أما أن يجلسون بالساعات على ظهورها وهي واقفة هذا يؤلمها ويتعبها، بخلاف ما لو كانت تمشي. فالدواب ليست كراسي، ركبوها سالمة ولا تتخذوها كراسي، فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرحمة ومن آداب الركوب. نعم. باب السفر قطعة من العذاب. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل الرجعة إلى أهله. نعم، كذلك هذا أدب، وهذا الحديث جاء في الصحيحين. السفر قطعة من العذاب، بمعنى أن فيه مشقة وفيه غربة وفيه بعد عن الأهل والأولاد والوطن، ويمنع أحدكم نومه، ما ينام من نوم المستغرق مثل لو كان في بيته. وكذلك الطعام والشراب، طعام المسافر وشرابه يكفيه أدنى شيء، ما هو مثل اللي في اللي. فما الفائدة من ذلك؟ الفائدة إذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، أي إذا قضى غرضه ولزومه من جهته تلك التي سافر إليها، فليعجل الرجعة إلى أهله، يعني لا يمكث في السفر بدون فائدة، يعجل الرجوع إلى أهله، هذا أدب. كذلك البعد عن الولد الأولاد يمكن يسبب ضياعهم، أو وجود الأب عندهم هذا خير. نعم. عندكم الشيخ نهمته ولا نهمته؟ عندنا شيء أحدكم ليست عندكم، فإذا قضى أحدكم. هذه واحدة. والنهمة لا، كما هي ضبط نهمته. باب ما يقول إذا ودع رجلا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي كعب أبو الحسن العبدي قال حدثني موسى بن ميسرة العبدي عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، إني أريد السفر. فقال له: متى؟ قال: غدا إن شاء الله. قال: فأتاه فأخذ بيده فقال: في حفظ الله وفي كنفه، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت أو أينما توجهت. شك سعيد في إحدى الكلمتين. لا، عندنا وجهك الخير أينما توخيت أو أينما توجهت، شك سعيد في إحدى الكلمتين. هذا أدب، إذا جاء واحد يودعك هذا احفظ هذا الدعاء، تقول: في حفظ الله وفي كنف الله وزودك الله التقوى، لأن المسافر والغريب قد لا يحتشم في المكان اللي ما يعرف فيه كما يحتشم في المكان اللي يعرف فيه. المكان اللي هو معروف فيه إما رده الدين يرده، إما إذا ما رده الدين يرده الحياء والعيب، لكن الغريب أحيانا لا يحتشم من أشياء كان يتوقعها. فلذلك يقول: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك الخير أينما توجهت. هذا دعاء عظيم وشامل يقال لمن ودع مسافرا. نعم. باب في الدعاء إذا سافر وإذا قدم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم هو الأحول قال وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الماء في الأهل والمال. نعم، هذه أدعية السفر، هذه أدعية السفر، منها هذا الدعاء ومن الدعاء المشهور اللي بعده سيأتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن سرجس إذا سافر يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من نصبه وتعبه، وكآبة المنقلب، أي إذا رجعت إلى أهلي أكون أنا في سوء أو يكونون هم في سوء، نعوذ بالله. هذه كآبة المنقلب، أي الرجوع الذي يسبب كآبة سواء حالي أو حالهم، فتعوذ بالله أن يتغير حالك في السفر أو يتغير حال أهلك. والوعثاء أيضا تعوذ بالله أن ينالك الصواديف والعواكيس اللي تكون في السفر والمشاكل والحوادث، والحور بعد الكور نعوذ بالله من ذلك، أي الانتقاض أو الارتداد أو تغيير الحال. ويقال إن أصلها من العمامة، فإن العمامة تكور، إذا كور عمامته عليه يعني لفها عليه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ثم بعد ذلك تنقض. فهذا أخذوا الصورة المعنوية من هذه الصورة الظاهرة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي أن يحور بعد أن اشتد أمره يرجع، كما قال لبيد في أبيات المشهورة: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. يحور يعني يرجع. وأعوذ بالله من دعوة المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب. وأعوذ بالله من سوء المنظر في الأهل والمال، أيضا مثل كآبة المنقلب، قد يكون الكآبة في المسافر وسوء المنظر في الأهل والمال، إني آتي وأجد أشياء سيئة في أهلي ومالي. قديما ما كان فيه تواصل، لا تلفونات ولا جوالات، فكان يخرج منهم ولا يدري ما يعقبه في أهله، وربما يمكث شهرين، 3 شهور، 4 أشهر، وبعضهم في سفر الحج يمكث 6 أشهر. فإذا رجع أحيانا يعوذ بالله من سوء المنظر، يكون أصابتهم وفاة أو جوائح أو أمور أو خسائر أو أشياء، فيعوذ بالله من سوء المنظر في الأهل والمال. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر 3 ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا بعد الأرض، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا بخير. نعم، هذا الدعاء المشهور حديث عبد الله بن عمر، أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر 3، هذا إذا سافر، ويقول هذه الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا عليه مسيطرين، لولا أن الله سخر لنا هذه الأشياء ما نستطيع نحن أن نقرنها في حبل ونسيطر عليها، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كما أن الإنسان الآن مسافر في الدنيا ورجوع إلى الله، كذلك كل مسافر له عودة، وهذا يذكرك بالسفر الأكبر وهو سفر الدنيا، مراحل تطوى والمسافر قاعد، نحن الآن مسافرين ونحن لا نشعر. ثم تسأل هذا الدعاء: اللهم أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، يوفق الله لك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. سبحان الله، له دعاء، الدعاء هذا له أثر كبير في تهوين السفر وطوي الأرض، يعني أمر مشاهد ومجرب، إذا قال الإنسان بصدق يهون عليه السفر جدا ويطوى له بعد الأرض. اللهم أنت الصاحب في السفر، كذلك هذا الدعاء سبحان الله له أثر عظيم، الصاحب في السفر ونعم الصاحب. فبإذن الله إذا قال الإنسان بنية ما لم يحضر له أجل، يدفع الله عنه حوادث السفر وعواكسه والنوم اللي يحصل للمسافرين السائقين والأمور اللي تصدف لهم. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل أيضا، تخلفني في أهلي في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وكل شيء، أنت خليفتي عليهم، ونعم الخليفة ونعم الصاحب ونعم المولى ونعم النصير. اللهم أصحبنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا بخير. وهذه حتى يقولها المحتضر، المحتضر يعني هذا دعاء جيد، لأن المحتضر الآن يستقبل سفرا طويلا ومسافة بعيدة إلين يستقر إن شاء الله المؤمن في منزله، أمام سفر وفيها أهوال وفيه، فإذا حضر أجله يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اصحبني في سفر الموت هذا إلين استقر القرار، واخلفني في أهلي بخير في قلوبهم وأديانهم. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، سفر طويل، سفر طويل منذ أن تخرج الروح إلين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، سفر طويل جدا، فتقول اللهم هونه علي واطوي عنا بعده واصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا بخير. نعم. باب ما يقول عند الصعود والهبوط. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد عن حسين عن سالم عن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. نعم، هذا أيضا سنة رحمك الله، إذا ارتفع المسافر على شرف أو على جبل أو هضبة أو مرتفع يكبر الله عز وجل، وإذا انخفض يسبح، لأن التسبيح تنزيه لله فهو يناسب وضع الانخفاض، ولذلك الراكع والساجد يسبح لأنه وضع انخفاض، والمرتفع دائما في الصلاة حتى يكبر، إذا ارتفع من ركن إلى ركن يكبر، كذلك في سفره الأماكن المرتفعة يناسبها التكبير، والمنهبطة الهبوط يناسبها التسبيح تنزيه الله عز وجل. نعم. باب في النهي عن الجرس. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. لا يقال للإبل عير إلا إذا كان عليها بضاعة، إذا كان عليها تجارة يقال لها عير، أما إذا كانت ليس على ظهورها شيء ما يقال لها عير، وكذلك القافلة. فيقول العير اللي فيها جرس لا تصحب الملائكة، ففي هذا النهي عن اتخاذ الأجراس، والجرس غير المعازف، المعازف جنس اللي فيها عزف، والجرس جنس وهو أن يكون شيء يصدر صوت متوالي بنغمة معينة مثل الجرس، هذا هذا لا تصحب الملائكة، ولذلك كما قلت لكم يخشى من جرس السرعة هذا إذا كان متواصل إنه يدخل في الحديث، لأنك تمشي في سفرك والجرس معك. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. كذلك إذا كان معهم كلب ما تصحب الملائكة. نعم. باب النهي عن لعن الدواب. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذا؟ قالوا فلانة لعنت راحلتها، فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة، قال فوضعوا عنها، قال عمران كأني أنظر إليها ناقة ورقاء. معنى ضعوا عنها أي أنزلوا عنها الشداد اللي عليها ولا أحد يركبها ولا أحد يستفيد منها بشيء، هذا معنى ضعوا عنها، ضعوا عنها رحلها وأطلقوها، لا تصحبنا، في اللفظ الآخر لا تصحبنا هذه الناقة فإنها ملعونة، فوضعوا عنها الرحال وسيبوها. فيقول عمران كأني أنظر إليها لونها ورقاء ولا أحد يتعرضها ولا أحد يركبها ولا أحد، ليش؟ لأنها لعنت. فسبحان الله، هذه خطورة اللعنة. الآن أعوذ بالله، بعض السفهاء يلعن أهله ويلعن أولاده، يلعن ما يترك أحد ما يلعنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دابة وقال لا تصحبنا، ما دام ملعونة لا تصحبنا، يمكن الله جاب اللعنة هذه وصارت الدابة هذه ملعونة. أعوذ بالله. وفيه النهي عن لعن الدواب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا طعانا، والمؤمن هكذا، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. نعم. باب لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. نعم، هنا قيد بثلاثة أيام، وفي الألفاظ الأخرى في الصحيحين مرة قال ليل يوم وليلة، ومرة قال ليلة، ومرة قال إطلاق لا تسافر المرأة. أهم شيء يكون سفر، أهم شيء يكون سفر تقصر فيه الصلاة. أما داخل البلد هذا له حكم آخر. إذا كان داخل البلد ما في خلوة، إذا كان معها نساء أو كان هو معه رجال ومنت الفتنة، هذا داخل البلد أهم شيء ما يكون في خلوة. أما إذا كان سفر لابد من محرم، لابد من محرم. المحرم أبوها أخوها زوجها ابنها أو ذو محرم منها. ومعنى ذو محرم منها معناه من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، من تحرم عليه على التأبيد يعني إلى الأبد، مثل عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو المذكورين في آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، أو بالرضاع. وإن كان يعني الإنسان ما يتوسع في مسألة محرمية الرضاع، لأن بعضهم يمكن ما له علاقة بها وله يمكن يدافع عنها، ويمكن بعد يجي الشر منه. ما تقول والله راحت مع ابن أختها من الرضاع واحد بعيد ما تشوفه ولا تعرفه لأجل الرضاع، لا يتحرص فيه. إنما المحرم المراد منه أن يكون يعني يخشى منه ويهاب ويستحى منه ويدفع عن المرأة، حتى المرأة نفسها لو كان منها سوء تخاف منه أو تستحي منها أو تخاف أن يخبر عنها. ولذلك من شروط المحرم أن يكون بالغ أو قريب من البلوغ، وأن يكون رجل ما يكون أنثى، أن يكون مسلم ما يكون كافر وهي مسلمة ونحو ذلك. لابد من هذا، هذا المحرم اللي يؤدي الغرض. واستثني من ذلك سفر الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في صلاة الصبح كانت المهاجرات يأتين بدون محارم، لأن محارمهم مشركين وهم هاربين هاربات بدينهن. فسفر الهجرة باتفاق المسلمين أن يجوز للمرأة إذا كانت مهاجرة وهاربة من ديار الشرك أن تأتي بدون محرم، لأن هذا سفر ضرورة. الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء قالوا كذلك السفر الواجب مثل سفر الحج، إذا كان ما وجدت محرم وهذا حج الفريضة ومع رفقة فيها نساء كثيرات قافلة فيها نساء، فإنه يكون مثل سفر الحج، لأن هذا كل نوع من الجهاد في سبيل الله، الحج في سبيل الله والهجرة في سبيل الله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي كما قرأنا قبل قليل، وابتغاء مرضاتي. وغيره من العلماء ما يوسعون، يقولون فقط سفر الهجرة هو اللي فيه النص وفيه الإجماع. وأما سفر الحج ففي حديث إن رجل قال يا رسول الله إن زوجتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال الحق بزوجتك واترك الغزو، الحق بها يعني كن محرم لها، فما عذره مع أنها كانت في رفقة. والله أعلم، كل ما توقع الإنسان خير. والآن بعض الناس يقول طيب الطيارة يعني ساعة ولا ساعتين وأنا أودعها عند سلم الطائرة ويستقبلها أخوها من هناك. كثير من الطائرات تغير مسارها إذا كان فيه أحوال جوية ما تستطيع الهبوط، تغير مسار الطائرة. كثير من الطائرات خاصة في الرياض مثلا يجي دائم غبار وعج، تحول من جدة تروح الدمام، وإذا كانت العج بيطول حسب الأرصاد استأجروا لهم فنادق هناك ولا في المطار، جلسوا كم ساعة 6 ساعات 10 20 إلين يمكن الطائرة الهبوط ثم يرجعونهم. فمعنى هذا أنه مخاطرة، هذه ما يهمك كلمة أن مدة الرحلة ساعة ولا ساعتين، ما تدري شو يحصل فيها. نعم. باب أن باب أن الواحد في السفر شيطان. أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عاصم هو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة لم يسر راكب بليل وحده أبدا. نعم. التبويب فيه حديث الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. والحديث اللي في الباب هو كما سمعت لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار الراكب في ليل وحده أبدا. قديما كان أمر أشد يوم كان على الإبل أشد. ليه؟ لأنه يكون لوحده ويمر بالشعاب ويمر بالقفار لوحده ويمكن تخطف الجن ولا تغول له الغيلان ولا يمرض ولا يجي حمى ولا يجيه إغماء ما عنده أحد. يمكن يجيه شيء بسيط بس لو معه أحد بإذن الله أسعفه. ويمكن يوسوس للشيطان. الشيطان خبيث يحزن المؤمنين يخوفهم ويتشكل لهم. لكن إذا كانوا اثنين ثلاثة عانهم الله عليه. أما الواحد يمكن هذا معنى الوحدة ما فيها خير. لكن عاد المضطر النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعض اللي يرسلهم بريد ولا عين ولا جاسوس قد يكون وحده الاضطرار ولا الحاجات. لكن هذا في حال اختيار. والآن الأمر خف وإن كان ترى المعاني باقية. الآن خف الحمد لله بوجود الطرقات اللي فيها محطات وفيها مساجد والناس الطرق عامرة ما مثل من أول. لكن والله أن الوحدة شر. أحيانا والله الإنسان أنه يصاب حاجة بسيطة ولا تعب ولا يتعطل سيارته ولا صار الحالة جاء مشقة عظيمة. نعم. باب ما يقول إذا نزل منزلا. أخبرنا أحمد بن إسحاق وعفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. نعم. هذا إذا نزل منزل يقول هذا أعوذ بكلمات الله التامات لأن كلماته منه ليست مخلوقة. كلماته منه. وأنت ما تستعيذ بمخلوق تستعيذ بالخالق وكلامه منه. التامات من شر ما خلق عامة الجن والإنس إذا قالها بصدق إن شاء الله ما يضر شيء في هذا المنزل حتى يرتحل منه. وفي فرق بين الضرر والأذى. قد يأتيه أذى لكن ما يأتيه ضرر بإذن الله. قد يؤذى من دابة ولا من حشرة ولا من إنسان لكن إن شاء الله ما يضر شيء حتى يرتحل منه إذا قاله بصدق. نعم. باب في الركعتين إذا نزل منزلا. أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. قال عبد الله عثمان بن سعد ضعيف. نعم. إذا كان هو ضعيف إذا كان ما يتخذها سنة هذه أن كل منزل لابد يصلي في ركعتين أو يودع في ركعتين دام الحديث ضعيف ومن طريق عثمان هذا فقط. لكن أنت يسر أنه في غير وقت نهي يصلي لقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام تشهد بما عمل عليها من خير أو شر. فكلما كثرت الشهود خير لك. لو أنك في كل مكان تنزله تصلي لك ركعتين يعني نفل مطلق ليس أنه سنة راتبة أو شيء ثابت نفل مطلق. هذا يكثر لك الشهود إن شاء الله. كل بقعة تشهد لك يوم القيامة أنك صليت فيها. نعم. باب ما يقول إذا قفل من السفر. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا يقول أيضا راجع من سفر يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويكررها. وخاصة إذا قفل من سفر حج أو غزو يكررها. إذا أقبل على البلد يقولها. وإذا بدأ سفر العودة يقوله أول ما ينشئ سفر العودة يقوله. الآن اللي بعده نكتب عنده الأدعية والأذكار ونتركها إلى غد إن شاء الله من 51 هذا أدعية وأذكار. الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.